عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا خسرة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون الله يفتح عليك. آمين.